بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قبل أن نبدأ محاضرتنا أود أن أبشر الإخوة بحديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة يوما، صلاة العشاء، إلى نصف الليل، إلى شطر الليل، حتى صلى بعض الناس وانصرفوا وناموا، وظل بعض الصحابة إلى أن خرج إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لهم: صلى الناس وناموا ولم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. فكل لحظات انتظار الصلاة هي صلاة تكتب للعبد وإن كان في مجلسه جالس لا يصنع إلا أن ينتظر الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أتى المسجد لم يزل في صلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه. فإخوة جزاهم الله خيرا على هذا الأمر، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا. في نواقض لا إله إلا الله تكلمنا عن النقض الأول وهو الشرك في عبادة الله، وذكرنا أنواعه وأمثلته. والنقض الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم، كفر إجماعا. أما النقض الثالث فهو قول الشيخ رحمه الله: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. هذا الكلام فيه عدة أمور مهمة. الدليل على هذا القول قوله سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقوله سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقوله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وسائر أدلة التوحيد التي تملأ الكتاب والسنة، والتي أولها وأعظمها وضوحا قول لا إله إلا الله، هذه الكلمة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولها وأمر الناس أن يقولوها. فمن صحح أن يعبد غير الله أو لم يكفر المشركين، بمعنى اعتقد أنهم أهل إيمان ولو أشركوا بالله ولو عبدوا غير الله ولو قالوا بألوهية غير الله، أو صحح طريقتهم أو شك في كفرهم، كأنه يرى أن هذه المسألة، مسألة التوحيد، ليست ذات أهمية، فهو يشك هل هي مهمة أو ليست مهمة، بمعنى أن الشخص إذا كان طيب الأخلاق مثلا، إذا كان لا يؤذي الناس ولو أشرك بالله فلا يضره الشرك. فهذا كله مناقض لما علم بالضرورة من دين الله من أن الدين عند الله الإسلام، ومناقض لصريح القرآن. فهو كأنه يقول: إن الدين عند الله الإسلام وغيره، أو ومن يبتغي غير الإسلام دينا فسوف يقبل منه. فهو يصرح بنقيض القرآن والسنة، فهذا من أعظم الكفر والشرك بالله، يخالف المعلوم من الدين بالضرورة، من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا كل أهل الملل إلى الدخول في الإسلام وإلى متابعته عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يقبل الله صرفا ولا عدلا إلا بأن يدخل في هذا الدين. وكل الرسل قد دعوا إلى هذه الدعوة، إلى توحيد الله عز وجل. فمن بعد ذلك يصحح عبادة غير الله سبحانه وتعالى ويصوب من يعبد غير الله فقد نقض أصل كلمة التوحيد. الذي يقول أنا أقول لا إله إلا الله ومن يعبد غير الله هو أيضا على حق، هو أيضا على صواب، أليس هذا بناقض لكلمته لا إله إلا الله؟ هذا كلام واضح أنه ناقض بلا شك، هذا كلام متناقض، ناقض أصل كلمته عندما يقول لا إله إلا الله أي لا يعبد إلا الله، لم يقل فقط أنا أعبد الله، في فرق بين أنا أعبد الله وبين لا إله إلا الله. المسلم عندما يقول لا إله إلا الله يقرر أنه لا يوجد في هذا الكون كله من يستحق أن يعبد إلا الله وحده لا شريك له، لا يوجد إله بحق إلا الله وحده لا شريك له. فإذا قال بعد ذلك أو مع ذلك والبقرة إله لا بأس بذلك، وبوذا إله لا بأس بذلك، والمسيح إله لا بأس بذلك، وعزير إله لا بأس بذلك، يصحح مذهب الكفار ولا يكفرهم ولا يعتقد أن شركهم وعبادتهم لغير الله لا يعتقد أنها باطلة. وهذا والعياذ بالله كهذا الدين الجديد الذي يروج له في زماننا ومنذ زمن طويل من المساواة بين الملل، دين المساواة بين الملل، يعني يجعلون الأديان مع الإسلام كالمذاهب المختلفة، كما أن ممكن بعض المسلمين يستفتي هذا العالم ويتبعه، وآخر يكون على مذهب الشافعي، وآخر على مذهب مالك، وآخر على مذهب أبي حنيفة، فهذا يكون مسلما وهذا يكون يهوديا وهذا يكون نصرانيا وذاك يكون بوذيا. والله إن هذا الدين الجديد الذي يناقض دين الإسلام بالكلية لهو من أخطر الدعاوى التي تؤثر على عقيدة كثير من المسلمين وتشككهم في أصل كلمة التوحيد، في أصل دينهم، تشككهم في كلمة لا إله إلا الله. في حقيقة الأمر أن من يصحح عبادة غير الله ويرى صحة هذه الأديان التي يعبد أصحابها غير الله وهو يعلم ذلك، يعلم أنهم يعبدون غير الله ويكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا شك في كفره وخروجه من الملة، ولا يتصور الجهل بذلك. لماذا؟ لأن كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله معلومة من الدين بالضرورة، ليس هناك كلمة أوضح من هذه الكلمة أكثر انتشارا منها. الكفار يعلمون أن المسلمين يقولون لا إله إلا الله، نعم الكفار يعلمون ذلك. فإذا قال إنسان أن عبادة غير الله لا بأس بها فهذا ناقض لكلمة لا إله إلا الله، إذا صحح الإنسان ألوهية غير الله هذا ناقض لكلمة لا إله إلا الله. كذاك الذي هذا الرجل الزنديق المنافق الذي كتب يمتدح بعض من يحبهم أو من يتوسل فيهم موافقته في نشر عقيدة وحدة الوجود وتسوية الأديان، فيذكر أبياتا لابن عربي الصوفي الزنديق المشهور الذي يقول أن قلبه أصبح يتسع لكعبة طائف ودير رهبان ومرتع غزلان وبيت أوثان، والعياذ بالله كل ذلك قلبه يتسع له. ولماذا يقول أدين بدين الحب أن توجهت ركائبه بيحب، بس أي واحد بيحب أي حاجة يبقى ماشي. ولذلك الرجل كاتب برضو أن يقول ده وحدة الأديان عنده مساواة الأديان، وأنه كمان يستوي عنده اللي يعبد المعبود والعاشق اللي يعشق معشوقته كلهم زي بعض. ما هو دين الحب بقى، ما هو مش دين الإسلام في الحقيقة. الرجل بيصرح أن بيت الأوثان زي كعبة الطائف، الاثنين زي بعض، زي مرتع الغزلان، زي دير الرهبان، والعياذ بالله كل ده زي بعض. وكما يقول ابن الفارض في التائية المشهورة مبني السلوك يقول وإن خر للأصنام في البير عاكف فلا تعد بالإنكار للعصبية، تبقاش متعصب وتنكر على اللي بيعبد إيه الأصنام، خروج من الملة بلا شك. إن واحد يقول لما تلاقي الناس بتسجد للأصنام ما تبقاش متعصب وتنكر عليها، دول هما في الحقيقة بيعبدوا برضو الإله الواحد، فهذا من الخروج من الملة بلا شك، فهذا من أخطر نواقض الإسلام. لكن يبقى هنا عدة ملاحظات على هذه الكلمة وهذه القاعدة، من لم يكفر الكفار فهو كافر، أو من يكفر المشركين. نقول أولا هذا في من يصحح الشرك إجمالا، يصحح طريقة الشرك، يصحح عبادة غير الله، فهذه التي هي معلومة من الدين بالضرورة. أما إذا اختلف العلماء في مسألة من المسائل، هي شرك مخرج من الملة أم شرك ليس بمخرج من الملة في نوع المسألة، فهذا أمر خارج عن هذا النقض، ليس هذا هو الذي قصده الشيخ. قصد الشيخ رحمه الله أن تكفير من أجمع المسلمون على كفره واستفاض في الأمة العلم بذلك وهو من عبد غير الله وأله غير الله، فهذا لا شك في نقضه لكلمة التوحيد. إذا كان هناك أمر اختلف العلماء فيه، على سبيل المثال ترك الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، فهناك من العلماء من قال بأن هذا الكفر والشرك في الحديث هو الشرك الأكبر والكفر الأكبر فيكفر تارك الصلاة كفرا ناقلا عن الملة، إذا ترك صلاة متعمدا حتى يخرج وقتها خرج من الملة. ومن العلماء من يقول هذا هو الكفر الأصغر والشرك الأصغر الذي لا يخرج من الملة، فهو لا يكفر تارك الصلاة طالما كان تركها تكاسلا ولم يتركها جحودا لوجوبها أو إباء واستكبارا. فهذا نزاع بين العلماء، الإمام أحمد في الرواية المشهورة عنه وإسحاق بن راهويه وعبد الله بن المبارك وجماعات من العلماء يقولون بتكفير ترك الصلاة، والإمام مالك والشافعي وأبو حنيفة رحمه الله ورواية أخرى عن الإمام أحمد وجمهور العلماء يقولون أن ترك الصلاة تكاسلا ليس خارجا من الملة، ليس بمشرك الشرك الأكبر. فهل نتصور أن أحمد أو إسحاق يكفرون مالكا والشافعي لأنهم لا يكفرون المشركين عندهم؟ ما هو بيقول أن ترك الصلاة مشرك، لكن هل هو يكفر من خالفه في ذلك؟ قطعا لا، بل هم يرون هذه مسألة اجتهادية. الإمام أحمد نفسه يروى عنه الروادي ويروى عنه الروادي، يعني هو كان بيتردد في المسألة وأحيانا يفتي بالتكفير وأحيانا يفتي بعدم التكفير. فهل كان يرى نفسه حين لم يكفر تارك الصلاة يعني من الذين لا يكفرون المشركين؟ قطعا لا. لذلك نقول أن المقصود من لم يكفر المشركين المقطوع بكفرهم المجمع على شركهم. ثانيا، هناك من يقع في الشرك من المسلمين من يمنع من تكفيره مانع من جهة العين، مع كوننا نتفق على أن هذا الأمر شرك. إنسان قال مدد يا بدوي، إنسان قال أغثني يا سيدي إبراهيم الدسوقي مثلا، ذبح للسيدة زينب، لا شك أن هذا من الشرك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن الدعاء هو العبادة مع بيان القرآن، قال الله عز وجل ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. والأدلة قد ذكرناها في النقد الثاني بالتفصيل، والذبح لغير الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، قال الله عز وجل إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، فصل لربك وانحر. فمن يصلي لغير الله مشرك، فمن نحر وذبح لغير الله فهو مشرك. لكن قد يمنع من تكفير هذا الشخص المعين فلان الفلاني بعينه ده الذي ارتكب هذا الشيء موانع، على سبيل المثال نكون متفقون على أن من سب الدين خرج من الملة ومن سب الله عز وجل خرج من الملة كافر مرتد. سمعنا واحد بسب الدين فإذا به طفل صغير، هل نحكم بخروج هذا الطفل من الملة؟ لا. لماذا؟ لأن رفع القلم إيه؟ عن ثلاث، إنسان تبين أنه حين ارتكب هذا الشيء من الشرك كان مجنونا ليس عاقلا، صبي حتى احترم المجنون حتى يفيق النائم حتى يستيقظ، فدي من شروط التكفير إنه ما يكونش نائم ولا يكون إيه؟ مجنون ولا يكون صغير دون البلوغ. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، هذه ثلاث موانع أخرى من موانع التكفير وضدها تبقى شروط. يبقى الإكراه من موانع التكفير، لو إنسان سمعته لم تقيمة الكفر لكن بصيت لقيت وراه واحد ماسك مسدس وماسك سكينة وبيقول له يا تقول الكلام ده أقتلك، يبقى الإنسان ده إيه؟ مكره معذور لا يكفر مع إنه نطق بكلمة دي الكفر. والدليل على ذلك قال الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إنسان جه يدعي كان فرحان جدا وعايز يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، راح جاء أخطأ من شدة الفرح قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. او شدة الغضب خطأ. واحد جه يقرأ آية ولا سورة من القرآن نسي آية ما قرأهاش، مع ان لو انسان تعمد انه يسقط آية ولا كلمة واحدة من القرآن يبقى خارج من الملة. زي ما النهاردة الامريكان بيقولوا الناس اللي انتازم تلغوا من المصحف ليه الآيات بتاعة يهود النصارى وتكفير اليهود والنصارى دي لازم تلغوها من المصحف. لو واحد لغاها من المصحف واسقطها يبقى كافر خارج من الملة بلا نزاع. اما لو واحد جه ونسي الآية بتاعة سورة المائدة دي فما قالهاش، مش عشان مش عايز يقولها ولا مش مقتنع بيها، نسي يقولها، فهذا لا يخرج من الملة باتفاق اي واحد. ممكن امام بيغلط ايه ويخطأ في قراءة بعض الآيات نسيانا. انسان على سبيل المثال انه واحد قالوا له المصحف اهو لازم كلام ربنا، راح جاي واخد المصحف ورميه على رجله في الارض ودايت عليه، ده خارج من المله. طب واحد تاني كان قالوا له اللمبه دي اتحرقت فطلع على المكتب وهو متواخد باله ان فيه مصحف على المكتب فدافع على المصحف وهو متواخد باله، اخطا مش كده؟ هذا الانسان ايه؟ لا يكفر، لانه ما قصد ان يهين المصحف. فالقصد الذي هو ضد الخطا من شروط التكفير، الخطأ من موانع التكفير. الاختيار الذي هو ضد الإكراه، الاختيار شرط من شروط التكفير، والإكراه من موانع التكفير. الذكر من شروط التكفير، والنسيان من موانع التكفير. واحد نسي شيء من الدين ما يكفرش. وردت الأدلة بأن الإنسان إذا جهل بعض أمور الدين لم تبلغه عن الرسول صلى الله عليه وسلم فأنكرها جهلا منه أنه لا يكفر بذلك، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن رجل لما حضرته الوفاة أمر أبناءه أن يحرقوه، قال إنه لم يبتئر خيرا عند الله، ما عملش خير في حياته، فأمر أولاده أن يحرقوه حتى يصير رمادا ثم يسحقوه، ثم إذا كان يوم راحل يوم فيه ريح شديدة يغر هذا الرماد نصفه في البر ونصفه في البحر. قال فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه احد من العالمين. ففعلوا، هم كانوا جهله هم كمان، ففعلوا ذلك، فجمعه الله عز وجل فاذا هو قائم. امر الله الارض ان تجمع هذا الرماد فاذا هو قائم بين يدي الله، فقال ما حملك على ذلك؟ قال خشيتك. قال فتلقاه الله عز وجل برحمته فغفر الله عز وجل له، لان الدافع للامر ده ما كانش انكار قدرة الله علما، وانما جهل قدرة الله عز وجل عليه وظن ان هذه الصورة سوف تخلصه من البعث، فشك في البعث وشك في قدرة الله لكن جهلا منه وليس بعد العلم والبيان. وكذلك التأويل، كما وقع من الصحابة رضي الله عنهم، بعض الصحابة ممن شهد بدرا قدامة بن مضعون رضي الله عنه قرأوا قول الله عز وجل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، فقالوا ليس علينا جناح أن نشرب الخمر إذا كنا متقين ونعمل الصالحات، فشربوا الخمر على ذلك. قدامة بن مضعون قريب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأرسل عمر رضي الله عنه أن يأتوا به من الشام إلى المدينة، وشدد على وعزم رضي الله تعالى عنه واستشار الصحابة في أن يستفيدهم وأن يبين لهم الحجة، قال إنك إن اتقيت الله لم تشرب الخمر، وقال له أخطأت إثك الحفرة، شدد عليه جامد يعني شتم شتيمة جامدة، يعني أنت طلعت كلمة وحشة جدا زي ما بيطلع الإنسان إيه الفضائل تطلعها بره كمان، وبين له انه اذا اتقيت وامنت فلابد ان تلتزم بكتاب الله عز وجل، ومن ضمن كتاب الله انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان. واستشار الصحابه قالوا ان اصروا على هذه الكلمه كفروا وان يقتلهم مرتدين، وان تابوا اقام عليهم الحد، وان رجعوا عن استحلال الخمر اقام عليهم الحد. دول صحابه افاضل رضي الله عنهم، وبالفعل رجعوا والحمد لله، وعمر رضي الله عنه جلدهم الحد مشددا يعني 80 جلدة، وصالحهم بعد ذلك انهم تابوا وحسنت توبتهم، وهم من اهل بدر واهل بدر مغفور لهم رضي الله تعالى عنهم، لكن الشرك لا يغفر لاحد كما ذكرنا من قبل. الغرض المقصود ان هذا مانع من موانع التكفير. بنقول ان ممكن شخص يكون وقع في الشرك لا يدري أنه شرك أو خطأ أو نسيانا أو جهلا فلا يكفر، فلا يقال في حق هذا الشخص من لم يكفر الكافر فهو إيه؟ فهو كافر. ومن شك في كفر المشركين، طب أنا شخص معين لا أدري أقيمة عليه الحجة أم لا، فلا أكفره أو أشك أنه قد خرج من الملة، لا ينطبق علي هذا الكلام، لأن كل العلماء يمتنعون من تكفير الشخص حتى تقام عليه الحجة، يمتنعون من تكفير الشخص حتى يثبت أنه شخص بالغ، يمتنعون من تكفيره حتى يثبت أنه عاقل ونحو ذلك. فكون الشخص يكون محلا لعدم التكفير بعينه لا يمكن أن يحكم على من لم يكفره بالكفر، بل لا يحكم عليه بالخطأ أصلا، بل الذي يكفر مثل هذا الإنسان قبل قيام الحجة هو اللي المخطئ. وبالتالي فليس مقصود الشيخ رحمه الله هنا ما يقصده جماعة التكفير المبتدعة أصل بدعة التكفير في الفهم الخطأ للجملة دي. ليه؟ لأن هم بيقولوا إن هناك كفار يعبدون القبور، وهناك كفار يحكمون بغير ما أنزل الله ويولون اليهود والنصارى، فيقوم يقولهم كل المجتمعات المسلمة دي ما بتكفرهمش، وانت تلاقي كل المسلمين بيكفروا اللي بيروحوا عن السيد البدوي، لا حتى الملتزمين بنقول احنا ما بنكفرهمش. عشان ايه؟ علشان هم جهاد ولم تقم عليهم الحجة، فبنمتنع من تكفيرهم لغاية ما تبين لهم الايه الأدلة الحجة، فيقوم يقولون ده انتوا كفار انتوا كمان، والمسلمين دول كلهم كفرة علشان هم بيكفروش الايه الكفار. مين الكفار؟ بتظنهم اللي ارتكبوا الايه الشرك وهم جهاد، وهم في الحقيقة ده بنقول ده نوع من التكفير. واللي ما يكفرش اي واحد يحكم عليه بالكفر ورخم، انت لو هو انت اختلفت معه وقلت له طب خلاص انا هكفر ده، بس ما يكفرش شخص بعينه، اللي ما يكفرش انت كمان يبقى هو ايه شك في كفر ليه المشركين، يبقى هو كافر هو كمان، يبقى ما يفضل يطلع كل الناس من الملة الا اللي هو يوافقه في كل المسائل. فيترتب على ذلك هذه الايه البدعة الخطيرة، وهو ان يكفر كل المسلمين بمجرد الشبهة والظن. يقول لك الشيخ محمد الرهاب بيقول كده، الشيخ لا يقصد ذلك قطعا، هو كلامه، انما هو يقول نصا في رسالته الى بعض من يتهمون بتكفير المسلمين، فيقول واذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبر البدوي لاجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يكفر ولم يقاتل؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. هو حفيد الشيخ حسن حفيد الشيخ محمد الرهاب يقول اذا كنا لا نكفر من عبد القبور من العوام لاجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يكفر ولم يقاتل؟ بنقولوا انت بتكفر اللي ما كفروش المجتمعات كلها، قال لهم اذا كنا ما كفرش اللي بيرتكب الشرك مباشره، يبقى ازاي انا اكفر اللي ما بيكفروش المسلمين او ما بيقتلهمش؟ لان بعضهم بيقولوا انت اللي ما يمسكش السلاح معاك تتكفره، فبيقول ده انا ما بكفرش اللي بيرتكب الشرك بنفسه لانه جاهل. فهذا الكلام يوضح مقصود الشيخ في من لم يكفر ليه المشركين، اي المشركين المقطوع بكفرهم من جهه النوع، والمقطوع من جهة العين. في بعض المشركين مقطوع بكفرهم من جهة العين. يعني ايه من جهة العين؟ يعني نقول فرعون مثلا ابليس، لو جه واحد وقال فرعون ده راجل مؤمن عظيم الايمان، وابليس ده كان موحد لربنا وكان على حق، الكلام ده كله اتقال للعلم، ابن عربي بيقوله طبعا، ابن عربي في الفتوحات المكية وفي الفصوص الحكم بيقول الكلام ده، ويقول ان اصلا في الفصل الموسوي يقول ان سيدنا موسى قال يا هارون ما منعك اذ رأيتهم ضلوا، اي تاهوا في وحدانية الله، فعرفوا حقيقة الامر ان ربنا هو العجل والعجل هو ربنا وكل حاجة ماشي، فانت ليه تنكرت عليهم؟ ما منعك اذ رأيتهم ضلوا الا تتبعني في عدم الانكار عليهم، افعصيت امري حين انكرت عليهم؟ والعياذ بالله. يعني بيقول ان هم بنو اسرائيل فهموا الحقيقة، وان العجل والاله مظاهر متعدده، ما هو بيصرح بكده والعياذ بالله. يعني اقول لكم واحد اسمه واحد كاتب زنديق من العصور القريبه، يعني اسمه العظم مش عارف ايه العظم كده، كاتب روايه بيدافع عن ابليس احسن من دفاع ابليس عن نفسه، بيقول ابليس اصلا رفض السجود لان السجود لغير الله ما يصحش، فابليس كان هو الموحد والملائكه دول ما يعرفوش التوحيد والعياذ بالله، ده خروج من الملة. ها؟ مش عارف اسمه ايه العظم كده، كاتب سوري وكتاباته معروفه، ها مش عارف اذا كان يوسف ولا حد ثاني. المهم ان هو يقول ان ابليس كان على صح ان هو ابى ان يسجد، وان ده كده ارتفع عند ربنا احسن. وتوفيق الحكيم، ايوه صح فعلا، لان القضيه دي اتنشرت وسط الكتاب المجانين دول، مش مجانين طبعا اقصد، لكن يعني هو واصل بها الغباء الى هذا الحد. اللي يقرا اصلا قصه اولاد حضرتنا يعرف ان نجيب محفوظ بيدافع عن ابليس، وتلاقيه بيدي دور ابليس ده ادريس، يعني لو كان اسمه ادريس يعني دور مفخم ومعظم بخلاف بقيه الناس مكتومه ومش قادره تتكلم وخلاص. الغرض المقصود ان الواحد يقول ان فرعون ده راجل مؤمن، وان ابليس مؤمن، وان كل من نص على انه كافر في القران مثلا ومع ذلك يقول عنه مؤمن، فهذا لا شك انه خرج من ايه؟ من المله. فاحنا بنقول ان هذا الكلام اللي هو من لم يكفر المشركين فهذا منطبق على من هو مقطوع بكفره، معلوم كفره من الدين بالضروره. فلو شك انسان في كفر اخر لاحتمال وجود مانع من موانع التكفير او لعدم استيفاء شروط التكفير فلا ينطبق عليه هذا الكلام. اولا ده مش كلام النبي عليه الصلاه والسلام، ان الرسول ما قالش هو من لم يكفر الكافر فهو كافر. احنا قلنا ايه الدليل على ان الكلام ده صح؟ وما يبتغي غير الاسلام دينا فلا يقبل منه. فانا بجزم بان اللي بيقول على من يعبد غير الله انه كافر، ليه؟ لانه هو بيقول ومن يبتغي غير الاسلام دينا فسوف يقبل منه وهو في الاخره من الناجين، يبقى كده كذب القران. عشان كده انا حكمت على الانسان او بينا ان الانسان اللي بيصحح مله غير ملك الاسلام ويقول عنها مقبوله وانه هينجو عند الله يوم القيامه بانه بيكذب القران. لكن ما فيش نص في القران بيقول من لم يكفر الكافر فهو كافر، لكن دي لوازم الكلام بهذه الطريقه. لكن الانسان اللي احنا مختلفين في كفره او هناك مانع من تكفيره ليس منطبقا عليه هذا الايه الكلام. ولذلك لابد ان ننتبه جدا لهذه المساله، ليس كل من اختلف العلماء في كفره يطبق عليه هذا الكلام، بل ليس كل من ارتكب كفرا وهو جاهل او متأول او مكره او مخطئ انه يدخل في دائره من لم يكفر الكافر فهو ايه؟ فهو كافر. هناك من يمتنع عن تكفير بعض من ارتكب كفرا وشركا، وقد يكون مخطئا وقد يكون مصيبا لان مساله اجتهاديه، فلا يكفره احد من العلماء على الاطلاق. فلا بد من فهم هذه المساله جيدا. لذلك نقول في هذا الكلام في الناقض الثالث وهو عدم تكفير المشركين والشك في كفرهم، هذا في المتفق على تكفيره المعلوم من الدين بالضروره كفره كاليهود والنصارى وعباد الاوثان والمجوس، وهذا في كفر النوع، وكفرعون وهامان وابي لهب وابي جهل، وهذا في كفر العين. اما المختلف في تكفيره بين اهل السنه فلا يكفر من لم يكفره سواء كان في النوع او في العين. فمثلا اختلف العلماء في كفر تارك الصلاه، وهذا كفر نوع، وباتفاقهم لا يكفر من لم يكفره، فلا يقول الحنبلي الذي يكفره مثلا لمن لم يكفره من اتباع المذاهب الاخرى وهم جمهور العلماء ان من لم يكفر الكافر فهو كافر، هذا باطل باجماع العلماء، لان هذه القاعده من لم يكفر الكافر فهو كافر ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وانما هي قاعده صحيحه مستنبطه من قوله تعالى ان الدين عند الله الاسلام، ومن قوله ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه. فمن قال انه يقبل منه دين غير دين الاسلام فقد كذب القران فهو كافر. اما المختلف في تكفيره فلا يمكن ان يقال ان من لم يكفره يصحح مله غير مله الاسلام او يكذب القران، وكذلك في كفر معين. فمن قام عنده الدليل الشرعي والواقعي عن انسان بعينه انه كافر، يعني واحد سمع بودنه انسان بيقول كلام كفر وقامت عليه الحجه بالدليل الواقعي، يعني ايه؟ يعني ممكن انا اقول لك لا انت بتكفره ليه؟ يقول لك يقول لي انت ما سمعتوش. قلت طب خلاص انا ما اقدرش اكفره طالما ما سمعتوش، يمكن انت غلطان سمعت غلط. طب فلان اللي سمعه هيجزم بكفري. اقول لكم مثال، جات واحده مره بتسالني بتقول ان جوزها لقيته ما بيصليش ولا بيصوم رمضان ولا بيغتسل بعد الجنابه، وقال لها انا خلاص وصلت وانا مش هصلي ولا هصوم ولا هغتسل من جنابه. فجايه تسال الست تقول هو الراجل ده كده حكمه ايه؟ هي راحت حتى لجنة الفتوى بالأزهر وقالوا لها لو هو بيشوف انه ما يلزموش الصلاة يبقى كافر ما بقاش جوزها. وانا قلت لها هذا الكلام انت لو انت سمعتيه يقول لك كده صراحة يبقى ده مش جوزك لانه خارج من الايه؟ من الملة. ده انت مرتد يستحل ترك الايه؟ الصلاة والصيام ونحو ذلك. وده معلوم من الدين بالضرورة. الحجة دي قائمة على كل احد. كل الناس عارفة ان صوم رمضان ايه؟ فرض. وان الصلاة الخمس فرض. وان الغسل من الجنابة على الاقل هو عارف يقول لا مش عارف من الجنابة يبقى هو عارف ان في غسل ايه؟ من الجنابة. فيصر على ذلك ان هو كده ساقط عنه التكليف ده فهو خارج من الملة. راحت قالت له الكلام ده قال لها بصي لو جبتي لي اي حد يكلمني انا هقول له الصلاة فرض. وهقول له ايه؟ رمضان فرض والغسل من الجنابة فرض بتكذب عليا. حلو كده؟ طيب انا دلوقتي لو جالي الراجل ده انا عندي الدليل الشرعي على ان من جحد وجوب الصلاة الخمس يبقى ايه؟ كافر. لكن الدليل الواقعي بقى ان الشخص الفلاني ده بيقول كده ممكن الست كذابه مش كده؟ ويمكن هي عايزه تخلص من جوزها ولكن هي بتكذب عليه. انا هعرف منين؟ انا قلت لها لو انت صادقه بقى ده بينك وبين ربنا مش جوزك. لكن لو انت كذابه ده قدامي ولو جاء قال لي هقول له انت مسلم لان انا ما عنديش الدليل اللي يثبت ان هو قال ايه الكلام ده مش كده؟ فده بنقول الدليل الشرعي والدليل الواقعي. انا دلوقتي هي تكون سمعت الكلام منه مباشره وقال لها فعلا ان الست دي صادقه يبقى هي لابد ان تعامله ليس زوجا لها لان هو فعلا خرج من المله. اما احنا هنعامله ازاي؟ هو بيمثل قدامنا لان هو منافق في الحقيقه اذا كان كده فعلا. لكن انا ليا الايه؟ ليا الظاهر وما عنديش دليل ان الست دي صادقه. لكن هي لو هي فعلا بينا وبين ربنا سمعته كده فعلا يبقى هي لازم تعامله كايه؟ كانسان كافر ولا تمثله من نفسها ليس زوجا لها لانه خارج من المله. واحد سمع واحد بيستهزئ بالدين ويستهزئ بالاخره ويستهزئ بالجنه والنار وجه مسكوه فقال لهم لا انا والله ما اقولش الكلام ده ما ثبتتش البينه. فهذا الانسان اللي سمعه هو اللي هيعامله بمقتضى ذلك. لكن اللي ما سمعوش لازم يعامله كايه؟ كمسلم. انه لم يثبت الدليل الواقعي ان ارتكب هذه الواقعه لم تقم البينه. البينه اثنين شهود عدول يسمعوه بيقول هذا الكلام. لو واحد بس ما يكفيش لابد من اثنين شهود عدول ينقلون عنه هذه الرده. لذلك نقول فمن قام عنده الدليل الشرعي والواقعي عن انسان بعينه انه كافر لارتكابه الشرك والكفر بعد قيام الحجه عليه فقال ان فلانا كافر لا يمكن ان يكفر من لم يكفره. يعني ليه واحد بقى يقول له انت ما كفرتش الكافر؟ يقول لي طب انا اقول له ما سمعتوش انه كفر. هل نطبق عليه من لم يكفر الكافر فهو كافر؟ الراجل اللي ما سمعش. المراه دي تيجي تقول لي انت ما كفرتش الكفره مثلا. طب وانا اعرف منين هم كفره؟ انا لابد ان تقوم الايه؟ البينه وبعد قيام الايه؟ الحجه ايضا اذا كانت المساله محتاجه لقيام الحجه. فلذلك لا يمكن ان يكفر من لم يكفره لعدم اطلاعه على الدليل الشرعي او على الدليل الواقعي او لم يطلع على حال الشخص الذي ارتكب هذا ولهذا لم يكفره. فتنبه لهذا الفرق المهم. فقد ضل بسبب اهماله طوائف وجماعات فحكموا على كل من خالفهم في مسألة من مسائل التكفير بالكفر. كل اللي يخالفهم في تكفير شخص يحكم عليه بالكفر جهلا منهم بالفهم الصحيح لهذه القاعدة. هذه القاعدة كما ذكرنا ليست نصا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنها قاعدة صحيحة وكلام صحيح. لكن في مين؟ في المقطوع بكفرهم نوعا او ايه؟ او عينا. عينا زي قلنا ابليس وفرعون وابو جهل وابو لهب. اللي يقول ابو لهب ده كان راجل مؤمن يبقى ربنا بيقول تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. يجي واحد يقول لا ده مؤمن يبقى هذا الذي كذب الايه؟ القران. وكذلك في تكفير فرعون ونحوه. اما من لم يكفر انسانا بعينه لم تقم عليه الحجه او لم يطلع هو على وجود الكفر فهذا لا يكفر باتفاق العلماء. وما اخطا فيه الانسان في هذا الباب من جهه دفاعه عمن يظنه مسلما يعذر فيه باجتهاده او بخطئه ولا يكون خارجا من المله بسبب عدم تكفيره من يظن اسلامه. وهذه مساله غايه في الاهميه. تبقى مساله عدم تكفير اليهود والنصارى في زماننا. هل هي من المسائل التي يعذر فيها الانسان بجهله؟ واحد يقول اليهود والنصارى دول اخواتنا ما نكفرهمش ليسوا الكفار. هل المساله دي مما يمكن الجهل به؟ هنقول نقطتين. لو كان انسان يعلم ان اليهود والنصارى يعبدون غير الله ومع ذلك يقول لا باس بطريقتهم وملتهم فهو يصحح ان يعبد غير الله. يبقى هو عارف انه يعبده غير الله ويقول مفيش من يعبده. يبقى هذا ينطبق عليه الكلام بلا شك انه نقض ايه كلمة التوحيد. ممكن واحد تاني يقول لك لا ده مين قالك النصارى بيقولوا كده؟ النصارى بيقولوش ان ربنا هو المسيح ولا بيقول ان الله ثالث ثلاثة، بيقولوا لا اله الا الله وبيقولوا محمد رسول الله بس بتاع كنتوا بس. لو ان واحد بيعتقد ذلك وما سمعش عن اليهود والنصارى ان هم يكذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم، فاكرهم بيصدقوه بس ما بيتبعوش عشان هم لهم النبي بتاعهم واحنا لينا النبي ايه بتاعنا. زي ما في ناس كتير كده فاكره كده ان محمد ده النبي بتاع المسلمين وموسى النبي بتاع اليهود وسيدنا عيسى النبي بتاع الايه النصارى، وكل واحد بيتبع النبي بتاعه وكل واحد له نبي يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. زي ما اقول لك كل واحد له نبي يصلي، يعني كل واحد له نبي يبقى يتبعه. فهذا الكلام يمكن ان يتصور ان الانسان يكون جاهل بكده فما يكونش ده ناقد لكلمه لا اله الا الله عنده ولا ناقد لمحمد رسول الله، بس يحتاج الى ان يبين له عموم رساله الرسول صلى الله عليه وسلم وان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الناس كافه. يتلى عليه قول الله عز وجل اولا لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، يتلى عليه قول الله لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاث، يتلى عليه قول الله وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. يبقى يتلى عليه الايات دي عشان يعرف ان الكفر دول بيقولوا ايه، بيقولوا الكلام ده، ويعرف ان رساله محمد صلى الله عليه وسلم الى الناس كافه. قال الله عز وجل قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا. فاذا اصر بعد البيان على ان اليهود والنصارى وغيرهم من اتباع الملل ليسوا بكفار فهنا يكفر بعد اقامه الحجه كما ذكرنا. اما اللي بيصحح طريقتهم وهو يعلم انهم يؤلهون غير الله وانهم يعبدون غير الله وينسبون الله صاحب الولد، فهذا لا يمكن ان يتصور الجهل ان ده متعلق باصل كلمه لا اله الا الله كما ذكرنا. والله تعالى اعلم واعلم. اقول قولي هذا واستغفر الله. نقول في سؤال بيقول بعض القساوسة مثلا يظهرون في الأديرة والكنائس الكفر دين النصارى وهم يعتقدون صحة الإسلام وهم مسلمون في الباطن، فهل يجوز لهم ذلك أو هل هؤلاء مسلمون أم كفار؟ نقول هذا الأمر حتى يكون العذر مقبول عند الله لابد أن يكون هناك إكراه وعجز عن التخلص، بمعنى أن هذا الشخص يعلم أنه لو أظهر الإسلام قتل، وفي نفس الوقت يكون عاجزا عن التخلص من هذا والذهاب إلى المسلمين. فإذا كان قادرا على ذلك على أن يظهر الإسلام وأن يتخلص منهم لم ينفعه ادعاؤه أنه يعلم الإسلام حق، فضلا عن أن يكون سبب وقائه في إعلان الكفر الوظيفة مثلا أو أنه يأكل عيش فعلا عايز فلوس كثيرة ترجع له من الأمر ده، وان هو بيقول لك انا مضطر ان اعمل كده مضطر عشان ياخد ايه فلوس، لا ده بينطق بكلمه الكفر صراحه عشان الفلوس، لا يجوز له ذلك بحال من الاحوال. لكن اذا كان هو مكره بمعنى مهدد بمعنى يعلم انه يقتل اذا اظهر اسلامه ولا يستطيع ان يتخلص بالذهاب الى المسلمين بعيدا عن هؤلاء فهو معذور، ولو نطق بكلمه الكفر في تلك الحال فينطبق عليه قول الله عز وجل إن من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فهذا من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره فعليه غضب من الله. فمن أكره وقلبه مطمئن بالإيمان مستثنى من ذلك، فلا بد أن يكون هناك إكراه حقيقي بشروط الإكراه المعتبر حتى يقبل عذره عند الله سبحانه وتعالى. نعم. قدر احمق الخطى سحقت هامتي خطاه. وكلمه القدر دي كل المسلمين يعرفوا انها منسوبه لمين، قدر مين؟ قدر ربنا والعياذ بالله. طبعا هذا الشاعر اللي مات هلك ده عبد الرحيم بيغنيها من كلمات شاعر، واحد شاعر اللي هو كمل الشناوي والعياذ بالله. هذا الكلام لا شك في كفر قائله والعياذ بالله ومردده كذلك، كون الانسان يردد هذا الكلام بغير اكراه زي ما قلنا تعجب مسك على رقبته ايه سكينه بيقول له قول ان ربنا احمق والعياذ بالله وان القدر احمق نعوذ بالله، ولا ان حد بيقول ان هو جاي يقول كلمه فقال عجلها، ده كلام مترتب ان ده معناه ايه كلام الكفر الناقل عن المله والعياذ بالله. هذا سب لله عز وجل والعياذ بالله، ولذلك هو خروج من المله. والله انا اشك في ان هذه المساله تحتاج الى قرض الحجه، لأن كل المسلمين زي ما قلنا كده لو سألنا ناس في الشارع القدر ده مين اللي قدره؟ ربنا. لو إن هما بيقولوا بقى لو حد يظن محتمل إن القدر ده حد تاني عمله غير ربنا يبقى ده نقول عن نقيم عليه الحجة إن القدر ده مين اللي قدره؟ ربنا سبحانه وتعالى. يبقى إن بعض الناس ربما يردد كلمات هو لا يدري معناها، زي بالظبط كده مكان العيال أيام مسلسل هيركليز يقول لك الإله مش عارف مين والإله مين. الكلام ده كفر نكر على الملة فعلا، لأنه بيثبت آلهة إيه؟ غير الله عز وجل. بس ممكن الناس تبقى مش مستحضرة معاني اللي بتقوله، لما واحد يوضح لهم معنى الكلام بعد ما يبين له معنى الكلام إذا كانوا هم بيفهموش عربي أو يفهموش الكلام اللي بيقوله بيرددوه دون وعي، فإذا بين له الكلام فهذا يكون بعد ذلك كفر. نسأل الله فيه. نعم. كويس. نقول طبعا الكلمة دي احنا لو بيقول اخواننا النصارى واخواننا اليهود، لا شك ان استعمال لفظ الاخوة استعمل في الكتاب والسنة بمعنى اخوة النسب واخوة القوم والارض والوطن والقبيلة، ولكن ليست على سبيل المدح ولا على سبيل المساواة. فهذه الكلمة إذا قال قائلها أنه يقصد بذلك أخوة الخلق قلنا له لا تقل ذلك، لأنك تقولها في سياق التساوي والمدح، لأن ربنا قال واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف، صح كده؟ سماهم إيه؟ أخا عاد. وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا، لكن كل الكلام ده كان في سياق المدح لثمود ولا في سياق الذم لثمود ولعاد وإلى قوم لوط، كل ده كان في سياق الذم. فما تجيش انت تستعمل لفظ اخ اللي هي في سياق ذمهم وبين انه هو ان منهم من اقام عليهم الحجة، تستعملها في سياق الايه المساواة بين الناس والمؤاخاة اللي هي مقصود بها تساوي الحقوق والواجبات وصحة الطريق ونحو ذلك. فلا يجوز استعمال الكلمة الا مع بيان ان هذا اخ كافر. مثلا فلو قال اخواننا الكفرة يدين كفرهم يقصد اخوة الوطن، يبقى خلاص الموضوع انتهى، ده خلاص. لكن لما يقولها اخواننا ويقول احنا اخوات يقصد بذلك المداهنة والرياء له والنفاق معه، فهذا الذي لا يجوز بلا شك، لكن ده لا يكفر بذلك الا لو قال انا معتقد ان الاثنين صح. احنا شرحنا ان اللي يعتقد مساواة الملل داخل في انكار قول الله عز وجل ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلا يقبل منه وفي الاخرة من الخاسرين. اللي بيقولوا من يبتغي غير الاسلام دينا فسوف يقبل منه وفي الاخرة من الناجين كفر. انا قلت اللي ممكن يكون بيقول انا رايح ادعوهم الى الله، انا معرفش ما راحوا ليه، سيبنا من هو. الأمثلة كثيرة جدا في أنواع الكفر المنتشر. حكم من يعتقد بهذا الكلام، من تفقه ولم يتصوف فقد تزندق، استغفر الله العظيم. طب الإنسان يعني ما يكونش صوفي يبقى زنديق والعياذ بالله، هذا الكلام كلام من أبطل الباطل. الإنسان لابد أن ينقي باطنه ولابد أن يخلص عمله لله عز وجل، ولكن لا يمكن أن يشترط عليه لترك الزندقة أن يكون صوفيا، هذا كلام أبطل البطل. هناك فرق مهم جدا في الاستهزاء بالدين وبين الاستهزاء بالملتزمين، يعني في فرق بين الاستهزاء بالملة وبين الاستهزاء بشخص معين لأجل يعني خصومة أو أمر معين وقع بينه وبينه. المخرج من الملة وسوف يأتي بيانه إن شاء الله أكثر هو الاستهزاء بالدين والاستهزاء بالشريعة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام أو بمسلم أو بمطيع لأجل طاعته، لكن ليس هذا الأمر في أمر يعني ليس معلوما عند الناس. يعني حقيقة الأمر مثلا أن هناك مثلا من يستهزئ بعض المشايخ لأجل فتوى أفتاها في تحريم مصافحة المرأة مثلا، ولكن هذا الامر نتيجة انتشار الجهل، يعني هو في الحقيقة كلام يعني فظيع جدا ومن اعظم المنكرات، ويدل على يعني فعلا انواع من النفاق. لكن لأجل أن هناك علماء سوء يفتون مثلا لأن هذا ليس من الدين، لأن تحريم المصافحة للأجنبية ليس من الدين وهو جائز، فهم عندهم من المشايخ أيضا، فهذا الأمر يمنع من تكثير الأمثال هؤلاء يعني لأجل انتشار الجهل في ذلك. وأن النهاردة مسألة مصافحة المرأة الأجنبية ما هيش معلومة من الدين بالضرورة، رغم أن الأمر يدل على مدى الانحراف واتباع الهوى، لأن من يعني يسبونه الآن ويستهزئون به كان عندهم من أعظم المشايخ والعلماء المفتي سنين طويلة يعني يستفتونه في كل أمور دينهم، ولكن لما خلفهم في مسألة من المسائل صار هو محل السخرية والاستهزاء، علشان قال أنه صفحة المرأة زنا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال اليد زناها البطش، يعني لم، فهذا كلام صحيح بلا شك، لكن أقصد في المنع من التكثير والاستهزاء في ذلك، والله أعلم. لا ده هو بيقول حقيقة الأمر طبعا إنه ما رد هذا الأمر إلى استهزاء بالإيه بالسنة، لكن حتى لما تصرع في التكفير غلط من كلامنا، عدم التصرع في التكفير مع كما ذكرنا أن هذا الكلام من أدلة اتباع الهوى والعياذ بالله، إن هؤلاء قوم ليس رجوعهم إلى أهل العلم لكي يستفتوهم فعلا، بل لكي يفتوا لهم بما يوافقهم يوافق هواهم، اللي خالفهم فينال من أعظم أنواع الأذى والعياذ بالله. هي تكفي فعلا حج عليهم، حج عليهم بس في التكفير لا، هي كيف هي حج عليهم في الاثم نعم بلا شك، وفي بيان فساد احوالهم وذكرها بالدليل فعلا، جزاه الله خيرا. الله ده مين ده؟ عشان قال الفتح دي؟ لا يعني لمن يتهجم لمن يستهل دي يعني صح، والله هم انا اظنهم من اعداء الله عز وجل. هل من جمع زوجته في الدبر قد خرج من الملة؟ هذا الأمر من كبائر الذنوب، مجامعة الزوجة من الدبر من كبائر الذنوب، قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى امرأة في دبرها فقد كفر، قال يا رسول الله، ولكن هذا الأمر عند الذنوب كفر من غير نكر عن الله، هو كذلك يعني هو ليس عند الذنوب فقط، عند أهل السنة هذا كفر ما لم يستحل له، حلق لحيته بعد أن خوفه كثير من الناس من عواقبها، عواقبها كل خير إن شاء الله، الخير لا يأتي إلا بالخير. هل هذا الخوف يعتبر من الشرك؟ هذا ليس من الشرك إن شاء الله، إلا أنه شرك خفي، ليس من الشرك الناقل عن الملة لأن له أسباب ظاهرة، ولكن احذر أن هذا الأمر قد يؤدي بالإنسان إلى أن يبيع دينه بعد ذلك، جزء في جزء في جزء يتنازع عنه الإنسان من الدين، فيصل به الأمر إلى أن يبيع دينه لأجل تافه من توافه الحياة، فاحرص على الخير واتق الله عز وجل وأطلق نعمتك مرة ثانية ولا تعبأ من يخوفك، فإن الله عز وجل جاعل لكل من اتقاه مخرجا، وهو عز وجل خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لكم ورزاكم الله خيرا.